شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو مستحب للرجال والنساء في كل أوقات العام. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويتأكد استحبابه في رمضان وفي العشر الأواخر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وليس هناك على الراجح قدر محدد لأقل الاعتكاف، فيصح الاعتكاف ولو لوقت يسير. ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويشترط أن يكون المعتكف طاهرا مما يوجب الغسل كالجنابة والحيض، ويجب على الزوجة أن تستأذن زوجها، وليس له التكسب بصنعة أو البيع والشراء لغير حاجة، ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لعذر ولو لمريض أو جنازة، ويجوز له الخروج لما لا بد له منه كقضاء الحاجة وإحضار طعام ونحوه، ويجوز له أيضا أن يتنظف وأن يغسل شعره ويمشطه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. طاعتك هي غرسك للآخرة، فاحرص على سلامتها من النقص والخطأ. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فرصة العمر، هكذا يطلقون على الفرص التي تمر على الإنسان في حياته، وإذا لم يغتنمها فقد لا تعود. وقد جعل الله في حياة الإنسان كثيرا من هذه الفرص والمواسم التي متى اغتنمها ضاعف الله حسناته ورفع درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن أعظم هذه الفرص والمواسم العشر الأواخر من رمضان، والتي فيها ليلة خير من ألف شهر، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فمن أراد أن يغتنم هذه الفرصة ويفوز بثواب الله في هذه الأيام، فعليه أن يتخفف من الشهوات وشواغل الدنيا، ويقبل على التقرب إلى الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فمن هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام إحياء الليل بالصلاة وتلاوة القرآن وإيقاظ الأهل لذلك. ويستحب أيضا في هذه الأيام الاعتكاف في المسجد والانقطاع لطاعة الله فيه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنما هي ساعات قلائل في أيام مغفرة ورحمة وعتق من النار، فاغتنمها فربما لا تعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ليالي الأوتار في العشر الأواخر عظيمة جدا ولها قيمة خاصة. ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، وليلة 29، وهي أرجى أن تكون فيها ليلة القدر. وأيضا يوجد احتمال أن تكون في الأشفاع باعتبار حساب ما بقي من الشهر، وهذا يختلف لو كان الشهر 29 30، وهذه مسألة تحتاج إلى شرح. ولكن التحري في العشر الأواخر كلها مطلوب. نحن نعيش لحظات ثمينة، نحن نعيش موسم عظيم من أيام الله، وعلينا أن نقدر له قدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمه وممن يقدره حق قدره، لا كالكافرين الذين لا يقدرون الله حق قدره. أيها الإخوة والأخوات، ومع هذه النفحة الإيمانية، عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة، في اليم، فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله. إذن هذا قسم، ماذا بعده؟ حقيقة عظيمة، وهي المقسم عليه، لأن القسم لا بد له من مقسم عليه. فإذن القسم والله المقسم به الله عز وجل، المقسم عليه وهي الحقيقة، ما الدنيا في الآخرة، المقارنة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه، وكلها صحيحة، إصبعه وكذلك الهمزات، هذه، وأشار بالسبابة، في اليم، في البحر، في الماء، فلينظر بما ترجع. كم أخذت السبابة من ماء البحر؟ كم البلل الذي أصاب السبابة من ماء البحر؟ كم؟ هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. تشبيه عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال الدنيا وطبيعة الدنيا وما هي لذات الدنيا بجانب الآخرة، سواء لذات الشهوة والفراش والنساء، سواء لذات القصور والمساكن والفرش، أو لذات المراكب والسيارات الفارهة، وسواء كانت لذات الأطعمة وكل ما في الدنيا من اللذات. بالنسبة للذات الآخرة في الجنة من القصور والأنهار والأشجار والثمار والحور والحرير، ما الحديث يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، فلينظر بما ترجع. إذا غمس بما ترجع، البلل هذا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. ثم إن الدنيا زائلة والآخرة باقية، يعني لو تمتعنا في الدنيا 30 50 70 100 ستنقطع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل زينة الدنيا وزخارفها هذه الأجهزة والاستمتاع بالأجهزة والعالم الافتراضي واللذات التواصلات والتعارفات كلها ما إن هي إلا متعة نتمتعها غرورا وخداعا مضمحلا سيذهب. أما نعيم الآخرة فيبقى أبد الآباد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الخاسر المغبون الذي يفضل القليل الفاني على الكثير الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذة الآخرة أعظم ولذة الدنيا أصغر، ألم الآخرة وألم الدنيا كذلك. طيب نحن لماذا نعمل للدنيا وننشغل بالدنيا أكثر من الآخرة؟ لضعف الإيمان، لضعف اليقين. لو قوي اليقين فينا كان عملنا للآخرة أكثر، كان عملنا للآخرة أسرع، وكان عمل الآخرة أكثر جدا، لأن إيثار الأعلى يقتضي هذا. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. تخيل، تخيل نفس كنفس واحد. أنت الآن أخذت الهواء، أخذت الهواء شهيق وزفير، أخذت الهواء شهيق زفير، هذا نفس واحد. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب يعني على العاقل أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ قال عمر الخطاب رضي الله عنه: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب. إيش قصد عمر رضي الله عنه؟ سرعة الانقضاء. إيش نفجة الأرنب؟ وثبة الأرنب. عمر رضي الله عنه يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب، وثبة أرنب. كم الوثبة هذه تأخذ من الوقت؟ هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. من هوان الدنيا على الله كما يقول أبو الدرداء أنه لا يعصى إلا فيها. في الآخرة خلاص ما في مجال، الكل مستسلم. إنما الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل، أو كطيف قد يراه نائم، أو كبرق لاح في أفق الأمل. الدنيا منغصة بالمكدرات، يعني مهما كان من فيها من اللذات. يعني لو واحد عنده نساء جميلات وعنده قصور فارهات وعنده مراكب ومفارش وثيرات وعندهم يعني مراكب يعني عظيمات وهكذا، ما لابد ينغص عليه. يعني يا ألم العين، يا وجع الضرس، يا صداع الرأس، يا غثيان البطن، يا نزلة برد، يا التهاب حلق، يا تكدير من زوجة، يا تكدير من ولد، يا تكدير من مدير أو زميل في العمل. يعني منغصة سبحان الله العظيم. الأكل، لذة الأكل منغصة، وهذا عنده قولون، وهذا عنده إسهال، وهذا عنده إمساك، وهذا عنده يعني جرثومة معدة، وهذا عنده قرحة معدة، وهذا عنده يعني فعلا ما تبني لك أحسن بيت انسدادات في المجاري، ما صار في كذا خراب في التكييف، أعطال في ما في. ما من نعيم في الدنيا حتى لو واحد وصل للرئاسة إلا ما يخاف. لو ملك الأموال يحرسها خايف عليها، ينميها، دخل في أسهم خسرت الأسهم، دخل في عقار ركد العقار، دخل في يعني ما سبحان الله ما انه يعني دائما دائما ارباح، ما في خسائر ابدا ابدا ما تحصل. الان شوف الان مع هذه الازمه التي صارت في الغرب في الاتحاد الاوروبي، يعني يقولون خلاص في ساعات انهارت البورصة 900 مليار في أمريكا، قال لك صار كذا، الاسترليني نزل 10% سعر، قال كذا مليارات، يقول فقدت مليارات في ساعات، مليارات يعني لذات الدنيا لا تصفو لا تدوم، حلالها حساب سيحاسب عليه يوم القيامة، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، حلالها حساب وحرامها عذاب، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، خلاص. والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير وأبقى. تبغى يعني زوجة بلا عوجاج في الجنة، تبغى بيت بلا خراب في الجنة، تبغى مركب فاره ما يتعطل معك أبدا ولا في الجنة، تبغى جسد ما في مرض في الجنة، خلاص. لازم يعني نحن إذا وطن الواحد نفسه أن الدنيا هذه مهما حصل منها فسوف يلتفت إلى الآخرة، سيلتفت إلى الباقي، سيخفف من غلواء الفاني، سيخفف من الإسراع واللهاث والانشغال بالفاني. هذا يخاف الورثة، وهذا صحيح يخاف المرض، غني يخاف الفقر، عزيز يخاف الذل، صاحب منصب يخاف أن ينزع منه المنصب. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، لكن الآخرة لذاتها دائمة، نعيمها لا ينقطع، سرورها وبهجتها خالية من المكدرات. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، ما في عناء ولا مشقة ولا تعب، ولا يمسنا فيها لغوب ولا ألم ولا إعياء. الآن الزوجة تحيض وتنفس وتمرض، قال الله تعالى عن أزواج الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة، والزوج يكبر يعجز، يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، وهكذا. شوف حتى يعني شهوات الدنيا وما فيها مخلوطة، حيض نفاس غائط بول مخاط بصاق مني أدنى مكاره. الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، حط الأكل برا الثلاجة شوي ماذا يحدث في الحر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ذكر الله هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. آفة الماء أن يأسن ويأجن، يعني يتغير من طول مكفه ركوده. آفة اللبن يتغير طعمه إلى الحموضة. آفة الخمر ما فيها إيش تسبب من ذهاب العقل ومن أمراض في الكلية والبطن. آفة العسل شوائب عدم غير مصفى. جعل الله في الجنة أنهار من هذه، نفى عنها الآفات. يقال عن طعامهم وشرابهم كلوا واشربوا هنيئا لا مكدر ولا منغص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جنات النعيم. نسأله سبحانه أن ينجينا من فتن الدنيا والشيطان الرجيم. نسأله عز وجل أن يدخلنا الجنة مع الأبرار ويقينا عذاب النار. وإلى الأسوة الحسنة. بشرى سارة، فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد. يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1437-1438 هجرية. وذلك بداية من العاشر من ذي القعدة وحتى 27 من ذي القعدة، فبادر باغتنام الفرصة. كما يمكنك الاطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي. محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل العظيم الذي كان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكيهم يربيهم، يزكيهم يصقل نفوسهم، يزكيهم يعلمهم وينقيهم من الشوائب، يزكيهم بخشية الله بالوعد والوعيد، يزكيهم بالترغيب والترهيب، يزكيهم. أساليب عليه الصلاة والسلام في هذه التزكية كثيرة، ومنها التحفيز والحث والدفع إلى العمل والتشجيع عليه. الإنسان إذا كوفئ يتحمس، إذا وجد الجائزة يسرع. والله سبحانه وتعالى وعد الناس في الدنيا بالمكافأة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، غير الآخرة الدائمة الباقية. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أساليب التحفيز والتشجيع المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية، وكان يقول في كلامه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح في الدارين. جاء أعرابي قال له: دلني على عمل إذا عملته ودخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ابن عباس قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، أنا عندي مرض الصرع، نوبات صرعية، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرتي ولك الجنة، يعني على المرض يبقى معك وتصبرين عليه ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. لا، فقالت: أصبر. شوف، لما كانت الدنيا ليست هي المقدمة، الآخرة هي المقدمة، الآخرة هي الثقيلة في حسهم، قالت: لا خلاص، يعني على إيش؟ يعني على هالسنوات التي سأقضيها في الدنيا؟ لا، أصبر. ثم قالت، شوف من عفتها رضي الله عنها، من حرصها على العفاف: إني أتكشف، يعني أنا إذا كنت ماشي جاتني نوبة صرع في السوق ولا في الشارع، النوبة الصرعية هذه تخليني أتكشف أمام الرجال، خلص أنا سأصبر على المرض، لكن إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها. سبحان الله، شوف حرصها، حرص المرأة المسلمة إنها ما تتكشف، ما يطلع منها شيء، ما يرى أجنبي منها شيئا من جسدها، مع أنه مرض هذا معذورة. يعني هذه المصروعة، هذه المرأة التي تصرع وبها نوبات الصرع، لو انكشفت ما عليه، خلاص، لأنها تصبح غير مكلفة، وقت النوبة تفقد وعيها، يعني لو تكشف منها شيء ما تأثم، ومع ذلك تقول: يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها، صارت تصرع لو صرعت وماتت وما ينكشف منها شيء. سبحان الله، ما ينكشف منها شيء، ملمومة على بعضها، لا إله إلا الله. شوف المعجزات النبوية. من التحفيز بالجنة لما قال عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي أن لا يسأل شيئا وأتكفل له بالجنة، يعني من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أبدا، لا يقول لأحد أعطيني، ولا ناولني ولا سوي لي ولا أعمل لي ولا شيء. قال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل أحدا شيئا، خلاص كل شيء هو سوي بنفسه، كل شيء سوي بنفسه، لا يقول أحد ناولني اعمل هات لي سوي لي أعطيني سلفني أقرأ اعمل لي سوي، كله مستغني عن الناس تماما. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، يعني صار في مجموعة فقط ما في إلا هؤلاء. فلما رهقوه يعني اقترب المشركون منه منهم، قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، وصرف الله المشركين. في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج إلى رجل يأتيه بأخبار المشركين، يعني ما باقين سينصرفون، إيش الخطة، ماذا لديهم؟ فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ رواه مسلم. شوف تحفيز بذكر الجنة، كذلك كان فيه تحفيز بالوعد بمغفرة الله. قال عليه الصلاة والسلام مرة للصحابة: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له. هذا كان موضع يحمل فيه التمر لينشف، هذا المربد يوضع فيه التمر لينشف، لكن فيه كمية كبيرة وفي حاجة ماسة للمسلمين بالطعام. قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له. قال عثمان: فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قال: اللهم نعم. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يحفز على الأعمال الصالحة بأشياء تقع في الدنيا من الحسنات، يعني في حسنات في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فقال مرة عن صلة الرحم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه، يوسع له، ينعم عليه أرزاق، أو ينسأ له في أثره، يعني عمره يطول. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحفز بالثناء، فكان رجل المشركين قد أحرق المسلمين يعني من كثر ما قتل منهم في إحدى الغزوات، يقول سعد بن أبي وقاص: فنثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، يعني استخرج النبل الذي فيها السهام ونثلها له لسعد، وقال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي على هذا الذي أحرق المسلمين، ارميه. طبعا إيش رأيكم بواحد يقول له النبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لرجل فداك أبي وأمي، يعني هذه عبارة والله خرص، هذه أسولة، هذه تزيد على الدنيا وما فيها. قالها لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول سعد: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، ما في هذه الحديدة ليس فيه نصل، واستهدفته ورميته. قال: فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. إعجاب بالإصابة، إصابة الهدف، وكيف هذا المجرم الذي فتك بالمسلمين انقلب وصار اللي فوق تحت واللي تحت فوق انكشفت عورته. قال علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد يقول ارمي فداك أبي وأمي. هذه خصيصة لسعد رضي الله عنه، هذه يدل على منزلته العالية عند النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى طريقة التحفيز التي استعملها عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، وهذه موقعة صعبة جدا. أخذ سيفا يوم أحد عليه الصلاة والسلام فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل الناس منهم يقول أنا، يعني سيف من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يأخذه بحقه؟ الأول قال من يأخذ مني هذا، كلهم مدوا أيديهم. لما قال الآن فمن يأخذه بحقه، فأحجم القوم أنه حق السيف، هذا حق سيف من يد النبي عليه الصلاة والسلام حق عظيم، من سيقوم بالحق العظيم هذا؟ فقال سماك بن خرشة أبو دجان رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني شق رؤوسهم شقا بالسيف، يعني فعلا بحقه. والحديث رواه مسلم. مرة قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الناس ما ناموا، بات الناس ليلتهم أيهم يعطى، يعني كل واحد يريد هذه المنقبة العظيمة. فغدوا في الصباح وكلهم يرجو أن يعطى الراية. ليش؟ لأن الصحابة حريصين على محبة الله ورسوله. يعني الواحد يصير في منزلة يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريدون. هذه يا إخواني، لما يكون في إيمان متقد النفوس تتفاعل مع هذه الأشياء. لما يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، خلاص الكلمة تفعل فعلها. ليش؟ لأن النفوس تعرف إيش معنى جنة عرضها السماوات والأرض. لما يكون الإيمان ضعيفا ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا تحت الفراش تحت الغطاء، ليش؟ ويقول الآن المؤذن يقول حي على الفلاح، وهذا جالس على بلاي ستيشن أفلام أنيميشن ألعاب إكس بوكس جالسين على وهذا يقول حي على الفلاح، يعني في تحفيز يعني. لكن النفوس ليست متفاعلة، هنا ضعف الإيمان وضعف اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون الخيرات ويتركون المنكرات ويفعلون الخير وينهضون له ويحرصون عليه. وإلى أحكام الشهر. بأمين هذه الأمة؟ أمين الأمة. ما أعرف. لا والله. أبو سفيان. أبو سفيان. أيوة. أخو المؤمنين على ما أظن دارنا. أبو سفيان. من دخل دار أبي سفيان. إن العقوبة والثواب كليهما يستوفزان الناس للإحسان، لولا العقوبة والثواب تقابلا لتطاول الإنسان بالطغيان. والنار شر عقوبة تلفى كما خير المثوبة جنة الرضوان. قم للجهاد وفز بسلعة ربنا في الخلد فادفع غالي الأثمان. والواصل الأرحام يبسط رزقه ويعاقب القطاع بالحرمان. وكذا يحفز بالثناء مشجعا إن الثناء يروق للآذان. من يستعف عن السؤال فإنه في جنة المأوى بخير ضمان. وبنيل حب الله أكرم غاية خير الجزاء محبة الرحمن. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايلسات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد. قناة زاد العلمية. هل تريد أن تأخذ أجر مئات الأعوام؟ هل تريد أن تربح الملايين في وقت قليل؟ يمكنك ذلك بتحري ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد وغيره: عمل فيها خير من عمل ألف شهر، أي ثواب أكثر من 83 سنة في ليلة، كما أنها ليلة تكفير الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يتحرى المسلم ليلة القدر؟ تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في تحديدها: أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ومن أهم أعمال ليلة القدر إحياؤها بالتهجد والصلاة، فقيامها يكفر الذنوب، وكذلك الدعاء. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا له من فضل ورحمة من الله في هذه الليلة يفرح به المؤمنون. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. من العبادات العظيمة في هذه العشر الاعتكاف وهو ملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو خلوة بالله عز وجل، بعد عن الوثير من الفراش، وكذلك فهو لا يقرب زوجته وشهوته، في اطمئنان النفسي، قراءة القرآن، التوبة النصوح، قيام الليل، ذكر الله، التفكر، تحري ليلة القدر. والمعتكف يكون مميزا وطاهرا من الحدث الأكبر. الاعتكاف لابد يكون في مسجد، وأفضله المساجد الثلاثة، وكذلك فإن الغرف المطلة على المسجد، بمعنى هي داخل سور المسجد، لها باب على المسجد من المسجد. أما إذا كانت غرف باب على برا وما لها باب إلى المسجد فليست من المسجد، ولا يجوز الاعتكاف، لا يصح الاعتكاف فيها. المسجد ممكن يعني المعتكف يخرج إلى ساحة المسجد، فناء المسجد، سطح المسجد، المنارة إذا كانت داخل طبعا المسجد يجوز. وأما أن يخرج خارج المسجد لا يخرج إلا للحاجة، مثل قضاء الحاجة مثلا، الإتيان بسحور أو إفطار، ما في أحد يأتي له بشيء من ذلك. وممكن واحد يعتكف 24 ساعة، يومين، ثلاثة، أربعة، على حسب. بعض العلماء يرى أنه يعتكف أي وقت من الليل أو النهار، بعضهم يقول ليلة يصح. وكذلك فإن المعتكف متشاغل بالصلاة والتلاوة والطاعة، وليس بالكلام مع زيد وعبيد وجوالات والآيباد وما خلاص. إذا دخلنا الدنيا تبع برا المسجد جوا المسجد، إيش الفائدة؟ بعض الناس يبغى يشتري بيع في الأسهم، يا أخي أنت معتكف، ويبتعد عن الجدل والمراء. لا بأس بالكلام للحاجة، بس هو فكرة الاعتكاف الخلوة بالله في بيته، أن يخلو بالله في بيته. طبعا بعض الناس ممكن يترك عمله اللي يجب عليه أن يحضره، طبعا ما يجوز، المرأة ما يجوز تعتكف بغير إذن زوجها، يبطل الاعتكاف الخروج مسجد بغير حاجة. لو يعني احتاج للخروج لقضاء حاجة أو غسل جنابة لا مانع. والمعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة، معتكف خلاص في المسجد. المرأة لابد تكون خالية من الحيض والنفاس، ويأذن الزوج، وتأمن المكان، وغاية الحجاب، ولا تضيع واجبا. هذا ملخص عن أحكام الاعتكاف. ونأخذ الآن الأسئلة. يقول أنا عندي زكاة مال أعملها كوبونات من البقالة وأوزعها على الفقراء. يا أخي شوف، أنت الآن تتصرف في الزكاة، ويعني إذا كنت ستعطي بدلا منها يعني بضاعة تصرفت عنهم، دعهم هم يأخذون ما يشاءون. أما إذا قلت أنا سأعطيهم بطاقة، هذه فلوس، هو يشتري ما يشاء. الفقير يشتري ما يشاء، خلص يشتري، إذن يأخذ ما يشاء، إحنا نسلمها له، إنما الصدقات للفقراء. أحمد من المغرب، تفضل يا أحمد. أحمد تفضل يا أحمد. هل يجوز المرور أمام المصلي في المسجد؟ إذا كان إماما أو منفردا لا يجوز. المأموم سترة الإمام سترة له، فيجوز أن تمر بين الصفوف في المأمومين. أما المنفرد، واحد قام يكمل ما عليه يصلي وحده، ما يجوز تمر بين يديه، بينه وبين موضع سجوده لا، بينه وبين سترته لا، بعد السترة، وإذا ما له سترة بعد موضع السجود. ماذا تفعل المرأة الحائض في أيام العشر؟ يعني ممكن طبعا الذكر والدعاء هذه الأساس، الذكر والدعاء. تقرأ القرآن من غير مس المصحف أو من الجوال ممكن، التفكر والاعتبار أيضا، التوبة والاستغفار والندم على ما فات طبعا، محاسبة النفس كذلك، خدمة الزوج وتربية الأولاد والطعام الصائمين إطعام الطعام أيضا. يعني المرأة الحاضة عندها أشياء كثيرة تفعلها. أم عمران من المغرب تفضلي. طيب ألا تعتبر وحدة المسلمين من الأصول انطلاقا من قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة؟ فهل هذا شك في هذا مسلم؟ هل يشك في هذا مسلم أن وحدة المسلمين من الأصول الشرعية التي يجب العمل على تحقيقها والسعي في أن تكون قائمة في الواقع، تقريب المسلمين، إلغاء الفوارق، ما تفرق المسلمين بينهم لا جنسيات ولا ألوان ولا أشكال ولا ألسن ولغات، المسلمون أمة واحدة، مو خلاص والله هذا هؤلاء الهنود والباكستانيين لوحد والعرب وحدهم والأتراك وحدهم وفلا، ليش مو كلهم مسلمون؟ لا يجوز أن هؤلاء المسلمون أن يتفرقوا ولا يعين بعضهم بعضا، المسلمون أمة واحدة. لو اتصل لدرجة أنه أحيانا يقول هذه مساجدكم وهذه مساجدنا، طبعا أنا أقصد أهل الإسلام أهل التوحيد، أما أهل البدعة أهل الشرك هؤلاء ما هم مسلمين أصلا الإسلام، وكذلك أهل البدعة ليس من أهل السنة. نتكلم الآن عن المسلمين أهل السنة. يجي واحد مسلم من أهل السنة يقول لنا مسجدنا ولكم مسجدكم، ما لنا دخل فيكم ولا لكم دخل فينا، ولا نصلي وراكم ولا تصلوا ورانا، هذا حرام. واحد يقول أنت أنت أنت أنت شافعي وأنا مالكي، ما لي دخل، أنت حنفي وأنا أنت حنفي وأنا شافعي، ليه يا أخي؟ ما هم كلهم علماء؟ أليس كلهم أفاضل؟ يعني المذهب صاحب المذهب ماذا يفعل؟ يدلك على كيف تعبد الله. الشافعي الآن الشافعي ماذا يفعل؟ يقول يدلك كيف تعبد الله. أبو حنيفة ماذا يفعل؟ ماذا فعل؟ دلك كيف تعبد الله. العلماء أدلاء، مو نعملهم تحزب وتعصب وفرق ومذاهب وما لكم دخل فينا وما لنا دخل فيكم، ما نصلي وراكم ما تصلي ورانا. هذه والله من المصائب العظيمة. والله أنت جزائري وأنا مغربي، أنت تونسي وأنا ليبي، أنت يمني وأنا عراقي، أنت شامي، أنت لبناني، أنا أردني، أنت فلان كذا، ما كليش، كلنا مسلمون، باكستاني، ماليزي، أندنوسي، من جنوب أفريقيا، كلنا مسلمون. مريم الجزائر. مريم. ألو. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم، رمضان كريم يا شيخ. أهلا وسهلا. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، كنت قد ذكرت من قبل يا شيخ سبعة أمور نفهمها إذا سألناها تستغفر لنا كل كائنات حية، ما هي هذه الأمور؟ إيش سبعة لحظة يا شيخ، أنا سبعة أشياء، سبعة أشياء إذا فعلناها إيش يصير؟ سبعة نعم؟ تستغفر لنا كل كائنات الحية، تستغفر لنا كل كائنات الحية، تستغفر لنا كل الكائنات الحية. طيب إيش إيش إيش قبلها؟ ما هي إيش؟ حتى الحيتان في البحر، ما هي هذه الأشياء التي نفعلها؟ هذه الأعمال الصالحة. ها يعني ما هو العمل الصالح الذي إذا فعلناه تستغفر لنا كل الحيوانات وكل الكائنات وحتى الحيتان في البحر؟ وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. فالعلم الشرعي، صاحب العلم الشرعي تستغفر له كل الحيوانات حتى كل الكائنات، الملائكة، الحيتان، النمل، كل شوف يعني تصور العالم هذا والله شغلة عظيمة، يعني شغلة عظيمة، يعني كل الكائنات تستغفر له. كم نملة في العالم، كم استغفار للعالم سيحصل. ولذلك اطلبوا العلم يا إخواني ويا أخواتي، اطلبوا العلم، والله مكسب شيء طلب العلم هذا. ما هو العلم؟ شرح القرآن وشرح السنة. إذا فهمت معاني القرآن ومعاني الأحاديث أبشر باستغفار المخلوقات. السؤال الثاني، طب أبو عبد الرحمن من ألمانيا، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله. في سؤالين، جزاك الله خير. تفضل. السؤال الأول، المسلسلات العربية البدوية ما حكمها وما تأثيرها على القلب؟ الثاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني، حنا مرافق مريض، أنا مرافق مريض مع الوالد، وما أدري فترة علاج 3 شهور أو شهرين أو 3، فما حكم الصوم لنا؟ هل نجمع نفطر؟ شوف يا أخي أبو عبد الرحمن، من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام يعني يجزم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام قطعا، فهذا عند جمهور العلماء مقيم، لا يفطر عليه الصيام ولا يقصر عليه إتمام الصلاة. أما اللي يروح ما يدري، يوم يومين 3 4 أسبوع 10 ما يدري، ما يدري، مفتوح يوم يومين ما يدري، هذا يفطر ويقصر ما شاء الله له أن حتى يرجع. لكن اللي يعلم جزما رايح يجلس أكثر من 4 أيام فهو مقيم. طيب علي من عمان. علي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا طارق الشيخ، طيب خير. أهلا وسهلا. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عباد الله، ما هي فترة الشباب؟ من أين تبدأ؟ من أي عمر؟ جميل، سؤال جميل. مدة الشباب متى تبدأ؟ ما هي المرحلة العمرية للشباب عند العلماء؟ السؤال الثاني. يعني شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل تفضل يا علي، تفضل. رجيم فضلك. السؤال الثاني شيخ، بالمسألة حياة البرزخ القبر، بعد ما يختار الله المسلم ويختار روحه يعني للرفيق الأعلى والحياة البرزخ، هل هي حياة البرزخ؟ الله قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ الآن يتصور بعض الدعاء وبعضها بالتهويل، يعني يظن الحين المسلم أنه إذا راح القبر خلاص انتهى وذهب إلى الجحيم عياذا بالله. نريد توضيح هذه الصورة. طيب طيب. أين تذهب روح المسلم سواء كان يعني ماذا يفعل بروح المسلم في البرزخ، سواء كان طائعا أم عاصيا، لكنه مسلم، طائعا أو عاصيا، ماذا يحصل لروحه في البرزخ؟ تسمع الجواب إن شاء الله. خليل من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا ومرحبا. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول على مدة الاعتكاف. أيوة. والسؤال الثاني فيه بأنه هل محرش المولى لا حياء في الدين؟ الرجل إذا كان يلاعب زوجته في رمضان في في في في الصوم في النهار وخرج منه المني، فما حكم ذلك يا شيخ؟ طيب. أنت يا شيخ. حياك الله حياك الله. فريد من الجزائر. الشيخ عندي سؤال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي من زكاة الفطر، زوجتي صام عند بيت بويها هي أولادها، وأنا مسافر، هل ترى نجوز نخرج الزكاة أو أبوها اللي خرج عليها؟ أنت مسافر وأهلك وأولادك أينهم؟ عند بيت أبوها، بيت أبو زوجتي. طيب، وما هو السؤال؟ سؤال زكاة الفطر، هل نخرج عليهم ولا جدهم يخرج عليهم؟ لو أنت خرجت عليهم عندك لا مانع، ولو أرسلت لهم مالا هم يشترون ويخرجون عن أنفسهم طيب أيضا. وسؤال ثاني بالنسبة للماء في ريحة، هل يزوج تفضوا به ولا ما تفضوش به؟ الماء إذا إيش صار له؟ فيه ريحة، فيها ريحة من رائحة شوية. إذا شوف، إذا كانت رائحة نجاسة لا، وأما إذا كانت رائحة أخرى ليست رائحة نجاسة لكن لا زال ماء، يعني ما خرج، ما صار شاي، ما صار عصير، ما صار حبر، لا زال ماء. فإذا كان لا زال ماء له رائحة ممكن تكون رائحة الماء الراكد لكن ما هي رائحة نجاسة، فلا مانع من أنك تتطهر به. أما إذا صار رائحة نجاسة فلا. حياك الله أمة الله من العراق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله، عندي ثلاثة أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السؤال الأول، أختي مريضة قضت شهر رمضان كله في بيت أهلي، فعلى من تجد زكاة الفطر؟ على زوجها لو لا على أهلها؟ لا على زوجها طبعا، ما دام دخل بها، إذا زوجها دخل بها صارت على نفقته وزكاة فطرها عليه، ولذلك حتى لو راحت بيت أهلها يمرضوها لازم يرسل لها نفقة وزكاة الفطر عليه، خلاص صار الدخول كل شيء عليه، هذه بقاء عند أهلها بس للتمريض يعني، أو هو سافر بقاء لأجل تكون في مكان آمن. سؤال الثاني. نعم، في سورة السهر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لماذا قدم المال على البنون مع العلم انه يعني البنون هم اغلى على الوالدين من المال؟ طيب تسمعين الجواب. سؤال الثالث، في صلاة الضحى مثلا او اي صلاة نافلة، هل ما بعد الصلاة نقرأ الاذكار، اذكار ما بعد الصلاة؟ المشهور ان هذا يكون بعد الفريضة، يعني الثابت في السنة ان إن هذه التسبيحات 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 طيب. بعضهم استدل بالعموم، قال من قال دبر كل صلاة، ولكن هذا في المكتوبات، طيب المشهور في السنة في المكتوبات الفرائض وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هذا في الفرائض. طيب الأخ عبد القادر من الجزائر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأحب كل أهل السعودية إن شاء الله يا رب. حياك الله، تفضل يا أخي. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. فيما يخص عندنا هنا في الجزائر، على ما حكم من يفطر على الجوال، علما انه يسكن في مدينه، ما حكم من ايش يفطر على جوال، يعني التقويم على التقويم، او قصدك يعني وقت المغرب حسب الجوال، وعلى اذان الجوال مش على اذان المؤذن؟ اي بس الجوال يؤذن بناء على ايش؟ الصوت اللي في الجوال بناء على ايش يؤذن؟ الساعه هم بحكم، يقولون بحكم تطويل، بحكم الحديث تعجيل الفطور وتاخير السحور. ايوه تقع لنا فتنه، يفطرون امام يا اخي الاذان. يا عبد القادر، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اذا غربت الشمس افطر الصائم. غربت الشمس يعني هذا قرص الشمس اختفى في المستوى الأفقي، خلاص إذا نزل في الأفق اختفى خلاص أفطر الصائم. أذن اللي في المسجد ولا اللي في الجوال ولا اللي في التقويم ولا اللي في التطبيق البرنامج ولا البرنامج ولا، إذا غربت الشمس أفطر الصائم بغض النظر من اللي أذن، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. طيب أمينة من الجزائر، أمينة من تونس، تفضل يا أمينة من تونس. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا أمي وعمتي بينهما خلافات، وعندما دعتنا عمتي لخطبة ابنها رفضت أمي أن نذهب، وقالت لنا لست راضي عنكم إن ذهبتم، وهي للآن غاضبة منها. فسؤالي هو هل أنتم الآن عليكم بمداراتها وعليكم بنصيحتها والترفق معها، فإذا ما وافقت فتذهبون لصلة عمتكم ولا تقطعون عمتكم، لأن أمكم أمرت بمنكر وهو قطع الرحم فلا طاعة لها، لكنكم لا تذهبون معاندة، يعني تقولون سنذهب رغما عنك، لا تذهبون خفية، تذهبون بدون كلام بدون ضجة، تذهبون لصلة الرحم والحمد لله. طيب الأخ محمد، فضل محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله. الله يحييك. إياك الله، أحبك الله. صلاة التراويح يا شيخ في بعد العشاء أصليها في مسجد، والصلاة الأخيرة أصليها في مسجد آخر. لا مانع. لا مانع، يعني هذا قيام الليل في العشر أواخر لإطالته يجعلون فيه استراحة ويجعلونها جزئين، صليت جزءا في مسجد وجزءا في مسجد آخر، لا مانع لا حرج. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، فطرت اليوم في رمضان لأن جاني التهاب حلقي، يعني التهاب شديد، أقضي ولا يكون علي قضاء وكفارة؟ لا، إذا ما استطعتي للمرض، إذا صار في مرض قوي وما استطعت الصيام أو الصيام يضرك ويشق عليك، فإنك تفطرين وتقضين فقط، ليس عليك شيء آخر، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وما ذكر شيئا آخر غير عدة من أيام أخر. عقيلة من الجزائر. نعم، السلام عليكم، رمضانكم كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أستاذ شيخ، أطلب منكم الحكم فيما يخص الزوج الذي استعاد زوجته بعد خمس سنوات طلاق، أم لخمس بنات، بعدما استرجعها في ليلة عرفة، يعني كان فيه صلح وكان قد تزوج شهرين من قبل من مرأة أخرى، فجاء رمضان فهجرنا ولم يعد يبيت معنا ولا يزورنا. هذا الزوج استفسر على أنه شيخ من أئمة الجزائر، قال له أنه لا يجوز له أن يترك الزوجة الثانية، يعني الزوجة التي تزوجها قبل رجوعي أنا، على أساس أنه حرام. ما رأيكم فيه؟ وما العمل في هذا؟ إنني أفكر على الطلاق مرة ثانية. اسمعي يا أخي يا أختي. نعم. الآن هذا لما رجع بعقد جديد ولا لا؟ نعم، لأنه في خمس سنوات، يعني رجع بعقد. نعم. جديد، بعقد جديد وبفاتحة وبحضور، وكذلك اختفى هذه العودة للزواج على أهله. طيب، ويطلب مني على أنني لا أشهر به. طيب، هل اشترط شيئا في العقد الجديد؟ هل قال أشترط أنه ما أبيت عندك، أشترط ما كذا؟ لا خلاص. لا بل في العقد الجديد طلب من المحكمة بتثبيت الزواج العرفي على أساس أنه يبيت ويسكن مع ويقرط تحت سقف واحد مع بناتي. على أي حال، ما دام أنه تزوج بعقد كامل فإن عليه الواجبات كاملة في المبيت وفي النفقة، وعليه العدل، عليه العدل بين زوجتيه، ليلة هنا وليلة هنا، ومن لم يعدل بين زوجتيه جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، يأتي يوم القيامة كذا كالفالج، أصابه الشلل، سقط شقه نصفه ساقط، جاء يوم القيامة وشقه مائل كما جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، هو ما عدل، هذه زوجة وهذه زوجة، هذه ليلة وهذه ليلة، النص ما عدل فيه، يأتي يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. فأنت لك الحق أن تطالبي بليلتك ويعدل ويأتي ويرعى بناته ويقوم بحق زوجته، إذا ما فعل لك الحق أن تطلبي الطلاق. الآن القاضي يتدخل، إما يلزمه إما أن يأتي بالحق أو يفارق، إما يأتي الحق أو يفارق. الأخ خالد من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. لدي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، هل يجوز للأطفال الصغار أن يدخلوا إلى المسجد؟ نعم يجوز لهم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يريد أن يقوم في الصلاة فيطيلها فيسمع بكاء الصبي، فهو عليه الصلاة والسلام يخففها شفقة على أمه. هذا معناه أن الأطفال كان يدخلون، ولكن ما كان، لكن الإيذاء لا يجوز. تحويل المسجد إلى ملعب وأن المأمومين ما يسمعوا الإمام والأطفال يقذرون المسجد ويصيحون الصياح والزعيق الذي يخل بالاستماع، هذا أذى. تصان المساجد، لا يصح. أولياء الصبيان يتحملون المسؤولية، هو يجيب الولد معه، يعني ولد أن يكون الولد مع أبيه، الأب مسؤول عنه. فإذا يجوز إتيانه من المساجد، ولكن لا يجوز أن يكونوا مؤذين في المساجد. عبد الله من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا سألتك قبل حلقتين الحين، ما أنا عندي سيارة اشتريتها 190 معايا شيخ؟ أيوة نعم. اشتريتها 190,000 وبعدين بعتها، بعدين بعتها 160. بعدين نعم بعتها 160 وأجزها فيها زكاة بدو دور سنة، بعد سنة يعني. هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة 160 شيخ؟ لما قلنا يا أخي الواحد، إذا أنت الآن اشتريت السيارة 190، معلومة هذه لا علاقة لها بالسؤال، يعني معلومة غير مؤثرة أنك شريتها 190. المعلومة المؤثرة في السؤال كذا، بعت سيارتي ب 160,000 وصارت 160,000 دينا على الشخص الآخر، هل 160,000 فيها زكاة؟ الجواب إذا كان، لو طلبتها منه أعطاك فهو كالمال الذي في جيبك، وإذا كان لو طالبته ما يعطيك فليس فيها زكاة، لأنه مال غير مقدور على التصرف فيه، لا تستطيع قبضه ولا تستطيع التصرف فيه، فهذا بحسب حال الشخص الآخر. أبو ناصر، نختم بسؤالك لضيق الوقت. أبو ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. حياك الله. الوقت الآن شو اسمه الأفضل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني أنت يا أخي ممكن تقضيه في عدة أشياء، للذكر أو القرآن. أيوة، تلاوة وذكر. شوف، نعم، حديث يقول من قعد يذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر لما قال لجويرية، لما قال لأم المؤمنين ما زلت على الحال التي تركت، إني قلت بعدك، يذكر سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، معناها في أذكار في الجلسة هذه بعد الفجر غير أذكار الصلاة، يعني أستغفر الله ثلاثا، سبحان الله 33، الحمد لله 33، بعدين قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذات. في أذكار وفي آيات، وفيه أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في أذكار الصباح. أذكار الصباح هذه متى وقتها؟ الأصل من بعد الفريضة، من بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر وأذكار الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت أذكار الصباح. فأنت عندك أشياء ثابتة في السنة، أذكار الصلاة وأذكار الصباح وتلاوة القرآن والتدبر فيه. طيب، فإذا عندك مجموعة أشياء الحمد لله تستطيع أن تعملها. فإذا قلت تلاوة ولا أذكار، نقول الجمع بينهما، خلص أذكار الصلاة، خلص أذكار الصباح، وما زاد اقرأ فيه القرآن وتدبره والحمد لله. الله يجزاك خير. ثابك الله، حياك الله وناصر. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر القرآن، شهر تزين فيه المساجد بأجمل التلاوات في التراويح وما بين الصلوات، يقبل فيه الصائمون على المصاحف لتلاوة الختمات تلو الختمات، فقد كان السلف يحرصون على ختم القرآن كثيرا في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فمنهم من كان يختم في كل سبع ليال أو كل ثلاث أو كل ليلة. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فالقرآن والصيام يشفعان ويشفعان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتابع طلاب أكاديمية زاد دروس الأكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زاد التلفزيونية وعبر موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وإيضاح للأفكار وتبسيط للمعلومات، ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والإفادة التي يجنونها من المحاضرات، وفيما ينشرونه أيضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والأنشطة وأدائهم للواجبات. أكاديمية زاد، علم يزداد. عند اقتراب شهر الصيام تكتظ أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. طيب، السؤال يقول أنه يعني أحيانا في الاستنجاء يدخل ماء إلى الدبر، ما هو الحكم؟ هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الحنابلة والشافعية والمالكية من تعمد إدخال شيء في الدبر أو القبل تعمد أن ذلك مفسد للصوم، واشترط المالكية أن يكون هذا الشيء مائعا، فمعنى ذلك أن التحاميل مثلا لا تفطر على مذهبهم. وبعض العلماء قالوا إذا كان ليس أكلا ولا شربا لا يؤثر، ولذلك يحتاط في موضوع الاستنجاء أن يكون في الظاهر، يعني لا يدخل خارج، يعني شيئا خارجيا، أن يكون الماء خارجيا بس. يقول: ما هو فضل المصافحة؟ المصافحة تعبير عن المودة والمحبة وبين المسلمين، لكن في أجر عظيم، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وفي رواية: إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وفي رواية: فأخذ يده لم يأخذها إلا لله، فأخذ يده لم يأخذها إلا لله، محبة في الله. وكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة إسلامية طيبة عند التلاقي والحمد لله. يقول إنه في سيارة صدمت سيارتي فتوفي السائق وهو الذي صدم، إذن مات قائد السيارة الصادمة، فإذا كان قائد السيارة الصادمة قد توفي فمن المتسبب في الحادث؟ سننظر في المتسبب. من المتسبب في الوفاة؟ فإذا قال أهل الخبرة الذي صدم هو المتسبب في وفاة نفسه، هذا ما له أي دخل، خلاص أقول ما عليه شيء لأنه لم يتسبب، ذاك الذي تسبب. طيب، السؤال: ولدت لي بنت من يوم الخميس الساعة 8 مساء، متى تكون عقيقتها؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، لكن إذا ولد ليلا لا تحسب تلك الليلة، فإذا ولد نهار السبت تذبح يوم الجمعة، إذا ولد يوم الخميس تذبح يوم الأربعاء، فإذا ولد ليلا فإنك لا تحسب الليلات، تحسب ابتداء من اليوم الذي يليها. مالك رحمه الله قال إذا ولد قبل الفجر يحسب اليوم اللي بعد الفجر، يحسبه واحد، فإذا ولدت في الليل ثاني يوم الصباح واحد، أعد السبعة تعرف السابع أين هو. يقول في يعني الآن للصيد وكلاب الصيد والصيد، هل يقول أنا غير محتاج للصيد لكن أعمله ترفيه وهواية يعني، فما هو الحكم؟ نقول أولا ما يجوز أنه يصيد يقتل دابة عبثا، يعني واحد لا يبغى يأكلها ولا يأكلها ولا يطعمها أحد، بس يرمي يصيد ويرمي، طيب هذه سفة. ومن قتل عصفورا عبثا، عصفور عبثا عليه وعيد. طبعا ما يجوز أنه يضيع صلوات، ما يجوز أن يصيد بطرق محرمة تصير هذا الصيد ميتة مثلا، أو يصيد حيوانا محرما ما يؤكل، يعني ما يجوز يأكله يعني. لكن إذا صاد ما ألهاه عن ذكر الله ولا عن الصلاة وسمى الله واستعمل الطريقة الشرعية في الصيد وخلاص، ما هذا جائز، ما في حرج. الله منع الصيد المحرم، معناه غير المحرم يصيد، وحل لكم صيد البحر، خلاص البحر صيد يصيد. طيب، يقول ولي اليتيم كم يأخذ نسبة؟ يستحب أنه ما يأخذ شيء، ويتاجر في مال اليتيم كما قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. لكن ماذا يستحق؟ طيب، قال بعضهم إن الولي يجوز أن يأخذ أجرة المثل، يعني لو واحد ثاني بنفس الكفاءة تاجر في هذا المال كم له، فإذا عمل به هو يأخذ أجرة المثل، وإذا استغنى أفضل أحسن والحمد لله، أفضل أحسن والحمد لله. طيب، سؤال هنا يقول: مريض التوحد، عندي ولد عمره 13 سنة مريض التوحد، هل نأمره بالصيام؟ هذا طبعا سؤال طبي، فمعنا الآن الدكتور شريف عزام، وهو مختص بهذه الأمراض النفسية. دكتور شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. السؤال هذا عن مريض التوحد، يقول عنده مريض ولد عمره 13 سنة مريض توحد، وعنده يقول في صعوبات أني آمره بالصيام، فممكن تعطينا فكرة مريض التوحد هل يعقل أو لا يعقل؟ ما مدى إدراكه؟ ما مدى تمييزه؟ ما مدى معرفته لمعاني العبادات؟ هل هي أحوال؟ هل هي يعني مرض التوحد هذا درجات؟ هل في حالة يعقل وحالة ما يعقل؟ ممكن توضح لنا لو سمحت؟ تفضل. هو طبعا أولا الجانب الخاص بسن الطفل دي حاجة طبعا ترجع عليكم، اللي هو قدرة الطفل على الصيام، لكن أنا أتكلم عن الناحية النفسية. الناحية النفسية هو أولا مشموش مرض التوحد، هو اسمه اضطراب التوحد. التوحد هذا حاجة كويسة، يعني يا ريت ولادنا كلهم عندهم توحد. هو مشكلة اللي هو ما قدر يتخيل، ما قدر يقلد، فعشان كده سميناه اللي هو اوتيزم اوردر، اضطراب توحد. وليس توحد. في ناس كتير يقول لك ابن عنده توحد، لا اسمه عنده اضطراب توحد وليس توحد. دي اول حاجه عشان الناس يعرفوها، ان التوحد هو الصفر، ما بيقدرش يتخيل، ما بيقدرش يلعب زي الاطفال، عنده مشاكل في اللغه، عنده مشاكل في الشيرنج اللي هو صياغه الاطفال في اللعب، عنده بعض الحركات الجسديه اللي هو بيمشي على ترتيب صوابعه وبيرفرف بيده، بعض الحاجات من بنسميها الانماط الحركيه او الحركات النمطيه. لكن لو جينا على الجانب اللي هو يتعلق بسؤال الاستاذ الفاضل اللي ساله، احنا لازم نعرف الناس ان اضطراب التوحد في جزء منه بنسميه عالي القدرات. عالي القدرات ده طفل طبيعي، بل بالعكس ذكائه كمان يفوق المتوسط. دوت عنده القدره على الحكم على الاشياء، وعنده القدره على كل شيء، وبيفهم كل شيء، وبيبقى عنده بس حاجات بسيطه احنا بندربه عليها، حاجات خاصه بالسوشيال كوميونيكيشن اللي هو التواصل الاجتماعي، حاجات خاصه بالتواصل البصري انه يبص كانك هو بيتكلم، ده يقدر مدرك موضوع الصيام. بل بالعكس احنا بنقعد نناقش معاه ويفهمها، اللي هم بس الفئه دي الصغيره لازم نعرفها، والفئه دي للاسف ما بتتعدى 5 أو 7%، يعني جزء كبير من الاطفال اضطراب التوحد للاسف ما بيبقى اطفال مش قادرين او مش فاهمين موضوع الصيام. طب واحد يقول كيف نعرف القصه دي؟ سهله جدا، باختبارات الذكاء، عشان نعرف ابنك كان عالي اللي بنسميه عالي القدرات ولا لا. كل طفل بيبقى نسبه ذكائه 80 فيما فوق، يعني واحنا بنعتبرها من 75 حتى فيما فوق، هنا بيبقى الطفل اقرب للطبيعي. لكن احنا عارفين ان الذكاء الطبيعي او المتوسط ما يقع ما بين 90 وال 110، لكن احنا الولد اللي هو ذكائه من 75 او 80 فيما فوق وبيبقى نسبه التوحد عنده قليله او ما نطلق عليه سمات التوحد، دوت بنعتبر ان هو عنده القدره على الموضوع ده. لدرجه ان في تصنيف معين ومعظم الناس عارفينه وفضيله الشيخ، والاسم دوت متداول جدا ما بين الاهالي، ان في فئه من التوحد او من اضطرابات النمائيه اسمه اسبرجر. اسبرجر ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده يتخرج من الجامعه يبقى دكتور، يبقى مهندس، يتجوز، زي اي شخص عادي، لكن عنده بس بعض المشاكل البسيطه، واحنا بنعمل له برنامج تاهيلي بيبقى اقرب عايش في وسطينا ما فيهوش اي مشاكل. فهنا المقياس او المعيار بتاعنا اللي هو القدره العقليه. القدرة العقلية أولا لازم يكون ذكائه، الشخص عنده القدرة على الحكم وإدراك الأشياء، وبعد كده النقطة الثانية لما هم يكون عنده النقطة دي بيبقى مؤهل للقصة دي. لكن دول للأسف أرجع أقول لك الفئة دي ما بتتعدى من 5 إلى 7%، لكن المعظم الأطفال التانيين للأسف غير مدركين موضوع الصيام، عندهم مشاكل في المفاهيم، ما يقدرش طبعا، حرام إن احنا نخليهم يعني إن هم مثلا يبقى ما ياكلش أو يشرب، هو مش مدرك الموضوع ده أصلا. خلاص، جزاك الله خيرا وأثابك الله. إذا في حالات وإن كانت نسبة قليلة كما يقول الدكتور يستطيعون ويفهمون ويعقلون ويميزون ويدركون، بل عندهم ذكاء مرتفع، لكن عندهم مشكلة في التواصل الاجتماعي أو التواصل البصري، يعني وين تكون عيونه لما يتكلم. هؤلاء نأمرهم بالصيام ونأمرهم بالصلاة ونلزمهم بذلك. أما إذا كانوا لا يدركون ولا يعقلون ولا يفهمون معنى العبادة ولا وجوب العبادة ولا ما هي يعني الإمساك من الفجر إلى المغرب، لا يعقل لا يدرك لا يفهم أو لا يستطيع طبعا جسديا، فهؤلاء لا نأمرهم بالصيام، ويرجع للطبيب في تحديد الحالة كما ذكر الدكتور في فحوصات معينة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة آية في الجزء 20 من القرآن اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، ما هذه الآية؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت نفيسة محمد أحمد محمد عثمان من السودان. سؤال الجزء 21 من القرآن الكريم. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، اذكر آية من الجزء 21 تدل على هذا المعنى. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد،